الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث سننقل لكم بإذن الله تعالى وعلى الهواء مباشرة وقائع فتة الغروب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إخوتي والإخوة في الله. ونبقى وإياكم الآن أيضا في رحاب القرآن الكريم، ننصت وإياكم خاشعين لآيات بينات مباركة من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل عبد الهادي إسماعيل، ضيف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. اللهم يا من بابه مفتوح لداعيه. الأردني يتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا. حلت البركة. طيبة تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه، نسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إن كنا محسنين فزد في حسناتنا، وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيها الإخوة في الله، حان الآن موعد أذان المغرب ويرفعه الشيخ أحمد الزعبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وسلم. اللهم عنا. شكرا لحسن متابعتكم ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل صلاتنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين والمستغفرين ومن عباده الصالحين. داعين لكم بالخير والتوفيق والبركات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.